السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد، فاللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. بداية هذه الليلة، توجد إن شاء الله عز وجل خارج المسجد حملة للتبرع بالدم، فبعد انتهاء المحاضرة من أراد أن لا يحرم نفسه من الأجر وأن يشارك في إحياء هذه الأنفس، كما قال تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فلا يبخل على نفسه، فلا يبخل، لا أقول على الناس، وإنما فلا يبخل على نفسه بذلك. وكما تعلمون أنه ما من فجر ينشق في هذه الأرض إلا وينادى: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، فإن أردت الخلف فأنفق مما آتاك الله تبارك وتعالى. الحديث هذه الليلة من أحب الأحاديث إلى قلبي. إخواني الكرام، أنا أحدثكم بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، لن تشعر بطعم الحياة ولا بطعم السرور ولا باللذة ولا بالنعيم ولا بالأنس إلا في قربك من رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى قدر هذا القرب يكون النعيم وتكون اللذة، وعلى قدر هذا البعد تفقد من النعيم ومن اللذة والأنس ما الله به عليم. كان صلى الله عليه وسلم يقول، كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذه الكلمة الرقراقة الجميلة، كلمة الحب، في هذا العصر عصر الابتذال، ابتذال المعاني، أصبحت هذه الكلمة تقال بين العشاق، ويعقد لها عيد، وهم والله الذي لا إله غيره لا يعرفون شيئا عن الحب. إنه لا علاقة بيننا وبين ربنا إلا كلمة واحدة، كلمة عبد، فالرب رب والعبد عبد، ولا بد أن تعامل ربك بثياب العبودية، ولا تسمى العبودية عبودية إلا بأمرين: إلا بكمال الحب وتمام الذل. فكلما كنت محبا ذليلا لربك كلما كنت عبدا. واسمع هذه الآيات، يقول تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. نحن لا ننكر أبدا أن كل مسلم يحب الله، أنا متأكد من ذلك، أنه ما من مسلم غير المنافقين طبعا إلا وفي قلبه محبة لله عز وجل، هذا لا شك فيه. لكن أنا لا أتكلم اليوم عن وجود هذه المحبة، إنما أتكلم عن المحبة الخالصة التي ينبغي أن تكون ملء قلبك. هذا القلب لا يمكنه أن يحب بكليته إلا الله عز وجل، أو معبود مع الله تبارك وتعالى. مش ممكن القلب ده يمتلئ محبة لأحد إلا لله تبارك وتعالى. أقول يمتلئ، يعني يصبح المسيطر عليه الذي يملأه، لا يمكن أن يكون ذلك إلا لله أو لمعبود مع الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل عليه قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إيه؟ يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأن حبهم خالص، حبهم خالص لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ازيك حبيبي؟ ايه اخبارك؟ اقعد اجلس. فأول وصف، أول وصف لأولياء الله تعالى قال: يحبهم ويحبونه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له لذة، كما أن اللسان يتذوق فكذلك القلب يتذوق، وإذا ذاق الإيمان هذه الحلاوة فإنه لا يمكنه أن يرتد عن الدين. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة إيه؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنه لا يمكن أن يقدم العبد محبة أحد على محبة الله، فلا يحب لذاته إلا رب العالمين. حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله تبارك وتعالى. واحد قال للحسن البصري: يا إمام، من هو الأواب؟ كلمة الأواب دي، إنه كان للأوابين إيه؟ غفورا. من هو الأواب؟ قال كلمة جميلة قوي، قال: رجل قلبه معلق عند الله عز وجل. رجل قلبه معلق عند الله عز وجل، يعني القلب خلاص أصبح معلق ومتعلق بمحبوب واحد يسيطر على كيانه وعلى فكره وعلى جوارحه. إن تكلم يتكلم عن الله، وإن سكت يفكر في الله، وإن تحرك ينظر ما الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذه الحال لا يمكن أن تحصل للعبد إلا عندما تتمكن المحبة من القلب. وجاء رجل وسأل أبا سليمان الداراني، واحد من السلف، قال له: ما هو أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ ما هو أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى فقال: أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إن ربنا لما يطلع على قلبك لا يرى لك إرادة ولا لك طلب إلا هو سبحانه وتعالى. واحد من الصحابة كان دائما إذا صلى بالناس يصلي بسورة الإخلاص ومعها آيات أخرى، سورة قل هو الله أحد، يصلي سورة الإخلاص ومعها آيات تانية، وكان يقدم بالناس ليصلي بهم. فالجماعة اللي بيصلوا وراه يعني استغربوا من الحال ده، قالوا له: بنقول لك ما هو يا إما أنت مش شايف إنها كافية سورة الإخلاص عشان كده بتجيب معاها آيات تانية، يا إما والله نشكيك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: شوفوا، يا إما ترضوا بالوضع ده أصلي بيكم هكذا سورة الإخلاص وآيات تانية، وإلا شوفوا لكم حد يصلي بيكم، انظروا لكم إماما يصلي إيه بكم. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلان بيعمل كذا وكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابه قال له: لماذا تفعل ذلك؟ ليه؟ اشمعنى في كل صلاة في كل ركعة تقرأ سورة الإخلاص؟ قال له كلام جميل، قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحبك كما أحببتها. إن الله تعالى يحبك كما أحببت هذه الصورة، هذا القلب. أنا أستغرب وأطرح هنا سؤال: كيف لا يكون الله تعالى هو المحبوب الأعلى؟ كيف؟ أنا والله أستغرب من إنسان متعلق بامرأة مثلا، متعلق بمعشوقة، متعلق بالدنيا، متعلق بطاغوت، متعلق بأسماء في الدنيا، أنا أستغرب كيف لم تستولي محبة الله على قلبه. إزاي القلب ده لم يمتلئ حب لله تبارك وتعالى؟ كيف لا؟ وهو الله تبارك وتعالى الجليل الذي لا أجل منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، والكريم الذي لا أكرم منه، والغني الذي لا أغنى منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، الغفور الستير، الحليم الغفور، الطيب، الملك، القدوس، الطاهر، كيف لا يحب وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟ كيف لا يحب وهو الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها الرواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ كيف لا يحب وهو الذي خلق أبي آدم، أبونا آدم، خلقه بيده الشريفة وسماه بنفسه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة، ولما عصى تاب عليه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يستر العبد عند معصيته؟ كيف لا يحب هو سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه؟ كيف لا يحب هو الذي قال للكافرين في القرآن الكريم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف؟ كيف لا يحب؟ يكلم الكافرين، يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. كيف لا يحب هو الذي نادى على اليهود والنصارى بعد أن أشركوا به، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ كيف لا وهو الذي نادى على جميع العصاة وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ كيف لا يحب هو الذي قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ تجد ربك توابا رحيما. جاء رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها، كيف لا يحب بعد هذا الحديث؟ حتى لم يترك منها حاجة ولا داجة. والله يا إخواني الكرام، والله لو أننا فعلنا هذا مع أمهاتنا لغضبنا علينا. أرأيت رجلا عمل السيئات كلها حتى لم يترك منها حاجة ولا داجة، أيغفر الله له؟ قال: تترك السيئات وتفعل الحسنات يجعل الله لك السيئات حسنات، يجعل لك السيئات حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. الله تعالى كيف لا يحب هو القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ كيف لا يحب وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء؟ كيف لا يحب والله تبارك وتعالى في يوم القيامة يأتي برجل فيقول له: اذهب إلى النار، خذوه إلى النار، وفي أثناء الطريق العبد تجره الملائكة جرا، فيلتفت العبد على ربه، يمضي ويلتفت، فيأمر الله تعالى بإرجاعه: تعال، لم تلتفت؟ قال: والله ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال: وما ظنك في؟ قال: أن تغفر لي. قال: غفرت لك. كيف لا يحب وهو الذي قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كيف لا يحب وهو القائل: يا ابن آدم، امشي إلي أهرول إليك. أنا مستغرب والله، واحد يسمع الكلام ده كيف لا ينخلع قلبه شوقا إليه سبحانه وتعالى؟ كيف لا يحب وهو الذي قال: وما بكم من نعمة فمن الله؟ أنت كلك على بعضك، كل الخير اللي أنت عايش فيه ده كله أصلا فضل رب العالمين، نعمة من رب العالمين. ولا حد خلقك غيره؟ ولا حد بيرزقك غيره؟ ولا حد بيعافيك غيره؟ ولا حد بيسترك غيره؟ ولا حد بيعافيك غيره؟ مفيش. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، اسمع، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كيف لا يحب؟ كيف لا يحب؟ اقرأ القرآن كده واسمع ربنا بيقول لك: خلق لكم جعل لكم، أنزل لكم، سخر لكم، أحل لكم، ينبت لكم، ذرأ لكم، يزجي لكم، أنشأ لكم، يبين لكم، أخرجنا لكم، لكم لكم. اقرأ النهاردة سورة النحل، افتحها بس النهاردة ما تقرأهاش، مر عليها بعينك كده وشوف قد إيه سورة النعم دي مليانة كلها لكم لكم. ربنا بيقول في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع. سبحان الله، لك أنت. أنا مين؟ أنا أستحق. سبحان الله، كيف لا يحب وهو الجميل الذي لا أجمل منه. وكل جمال في الدنيا، لا، وكل جمال في الخلق فهي هبة منه سبحانه وتعالى. كيف لا يحب وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كيف لا يحب وهو نور السماوات والأرض؟ كيف لا يحب وهو أرحم بك من أمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما امرأة تبحث في السبي عن ولدها، ابنها ضاع منها، تبحث في الأطفال حتى وجدت هذا الطفل ابنها، فأخذته وألصقته بصدرها وأرضعته، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحهم. قال: والله، كيف لا يحب بعد هذا الكلام، والله لله أرحم بالعبد من الأم بولدها. أمك قد تغضب عليك لو جعل حسابك لأمك وعذابك أو رحمتك لأمك لهلكت، لكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك له سبحانه وتعالى. واحد يقول لي: الحمد لله، والله بحبه جدا، بل هو الحبيب الأعلى. أقول لك: ليس الأمر بالدعاوى، ليس الأمر بالدعاوى. عايز تعرف الميزان؟ تعال اسمع معي، إيه ميزان بقى المحب فعلا؟ المحب أول علامة له تراه في غاية الذل والخضوع لأمر المحبوب. اللي بيحب بجد يا أخوانا، بيحب ربنا فعلا قوي ومالك عليه قلبه وحواسه وجوارحه، خاضع ذليل لهذا الآمر المحبوب سبحانه وتعالى، ما بيناقش، مسلم مستسلم. شوف سيدنا إبراهيم اسمه إيه؟ الخليل. يعني إيه؟ يعني هذه مرتبة من مراتب الحب العظمى، الخلة. ربنا يقول له، مش يقول له بس، ده يبعث له رؤية: اذبح إيه؟ اذبح إيه؟ ابنك. أنا عقلي بيطير، والله عقلي يكاد يطير. الولد سيدنا إبراهيم عاش عمر طويل يتمنى الولد، وربنا سبحانه وتعالى بشره بالولد، ولما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني سيدنا إبراهيم ما تلكاش حتى، ما قالش لربنا: طب يا رب مش بلاش ابني، بلاش ابني، طب أي أمر تاني يا رب، ده أنا كنت لوحدي أدعو لك، كسرت الأصنام عشانك، رموني في النار عشانك. ما قالش الكلام ده ولا حتى فكر فيه. لما تستولي المحبة على القلب، لا محبوبة مع المحبوب الأعلى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، مستسلم خاضع، لا يناقش أصلا، لا يجادل، لأنه محب. المحب أيها الناس تراه فرحا بذكر محبوبه ولا ينساه. أول ما يسمع اسم ربنا قلبه يرقص يطرب. القلب ده يا إخوانا مخلوق عجيب جدا، القلب ده مخلوق عجيب. شوف كده، واحد أب مثلا بيحب ابنه قوي، أول ما يجي اسمه يحصل إيه؟ تلاقي قلبه بيدب بيهفو. المحب لربنا يسمع كلمة الله قلبه يدب، قلبه يطرب كده، يفرح. يفرح بإيه؟ بمجرد مرور اسم حبيبه فقط، ولا يحتاج من يذكره به. مش محتاج حد أصلا يقول له اذكر الله، مش محتاجها. ليه؟ لأن هذا حبيبه لا ينساه. هل أنت كذلك؟ المحب تراه دائما مشغولا بحبيبه فرحا بخدمته. المحب مشغول بمين؟ بحبيبه. يعني ايه مشغول بحبيبه؟ يعني طول النهار وطول الليل المسيطر على ذهنه والمسيطر على فكره، ايه اللي يرضي محبوبه؟ ايه اللي يرضي محبوبي؟ حتى ما بيروح الشغل بيروح لان محبوبه قال له كده، قال له كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يا رب أنا بشتغل عشان أنت قلت لي اشتغل، أنا هتجوز عشان أنت قلت لي اتجوز، أنا هعمل دي عشان ده يرضيك، مش بس مشغول بيه بل يفرح بخدمته. يعني إيه؟ يعني لا يتعب يا أخوانا. المحب ما يحسش بتعبه وهو بيخدم حبيبه. الحب مركب لا يضل حامله، يحملك. لذلك قال مالك بن دينار كلام جميل أوي، يقول إن القلب المحب لله تعالى، اسمع، يحب النصب لله تعالى. احفظ دي، احنا في صلاة القيام، في القيام مين منا ممكن يصلي كده يقف يصلي من العشاء لحد الفجر وما يحسش بتعب، مش الجوارح، تعب القلب، يعني مش قادر يبطل. الدرجة دي عالية، عالية ليه؟ لأنها لا تأتي إلا لمن بلغ في المحبة درجة عليا. عايز تعرف دي موجودة في بني آدم ولا لا؟ موجودة في بني آدم. لما تلاقي ولد واقف مع بنت يحبها حبا مزيفا، واقف معاها 3-4 ساعات بيتكلموا، لا رجله جالها بقبيشة ولا تعب ولا ظهره أوس، بالعكس واقف إيه؟ مبسوط ومستمتع. وإيه اللي خلاه مستمتع؟ اللذة بتاعت القلب أنست إيه؟ التعب. إمتى يحس بالتعب؟ أول ما اللقاء إيه؟ ينفض. آه ظهري. طب وكان فين ظهرك من شوية؟ التعب مش موجود. مش موجود ليه؟ مش موجود ليه؟ لأن لما كان موجود في خدمة حبيبه ما حسش بيه. عشان كده الصحابة بذلوا، لا أقول المال، بذلوا الأنفس لله تبارك وتعالى دون تلكؤ. الصحابي ينضرب بالحربة في صدره يقول فزت ورب الكعبة، فزت. آه فاز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول إيه؟ كان يقول إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لا يحزن المحب، حقيقة يحب كلام حبيبه ولا يشبع من طرداده. اللي بيحب ربنا فعلا لا يمكن أن يسأم أو أن يمل من سماع أو من قراءة كلام حبيبه، بل أحب كلام إلى قلبه كلام من؟ كلام حبيبه اللي هو إيه؟ قرآن. عشان كده سيدنا عثمان كان بيقول إيه؟ كلمة اللي احنا كلنا عارفينها، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. تلاقي واحد مثلا معاه جواب من بنت ولا حاجة بيحبها يفتح فيه ويقلبه ويقراه من فوق ومن تحت ويعينه، يفتحه تاني ليه كده؟ بيحب. فالجواب بالنسبة له إيه؟ يقرأ الكلام ويقرأ الجمل ويقرأ الكلمات ويقرأ الحروف ويعيد فيها ويأخر ويفتحها ويقفلها ويفتحها ويقفلها، محب. كذلك أنت إن أحببت الله تبارك وتعالى سيصبح أحب الكلام إليك كلام الله تبارك وتعالى. أيضا علامة المحب أنه يستمتع بالوصول إليه، بالتواصل معه، يستمتع بالتواصل. يعني كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب تدخل على ربك وقت ما شئت. اللي بيحب ربنا ونفسه يتواصل معاه توضى، الله أكبر، يكلم ربنا، خلاص أنت الآن رفع بينك وبين الله الحجاب، الله الآن يكلمك. في البخاري إن الله بين العبد وبين القبلة، بينك وبين القبلة مين؟ الله تبارك وتعالى. استمتع بقى، تقول له الحمد لله رب العالمين، يقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، يقول لك مجدني عبدي، وتستشعر بقى هو بيكلمك ويرد عليك وتقف شويه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقرا زي حياتنا كده الحمد لله، لا لا، يقف على رؤوس الايات يستشعر رد ربنا عليه والتواصل، يسجد ولا يقوم. عشان كده الانسان ممكن يسجد سجده لا يقوم منها الى يوم القيامه، اللي هي ايه بقى؟ سجود القلب. ايضا المحب يحب الحديث عن محبوبه. اسالك بالله، بالله عليك يا اخي، انت في خلال ال 16 ساعة اللي انت عايشهم على الارض بتنام 8 ساعات، 16 ساعة انت حي، كم تتكلم عن حبيبك؟ تتكلم عن ربنا قد ايه. لو ركبت عربيه تاكسي قاعد في المدرج مع اصحابك في البيت في العيله، هل تخترع كده اي مدخل عشان تتكلم عن حبيبك؟ ما هو لو شغل ذهنك ومستولي على قلبك هلا يحصل نفسك تتكلم عليه طول الوقت، طول النهار وطول الليل، بل تختم يومك بذكره وايه وتفتح عينك على ايه؟ على ذكره. عشان كده شو لنا الاذكار دي يا شباب مش اشياء مسجله الزاميه، الاذكار دي بتنظم لك الذكر، لانك انت المفروض اصلا الذكر ايه؟ على لسانك. فالنبي علمك لما تيجي تنام تقول ايه؟ عشان يكون اخر حاجه بتقولها اللهم، ده اخر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قولها في الذكر، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وتنام، اول ما تقوم من النوم الحمد لله الذي احيانا واماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي رد علي ايه روحي وعافاني في جسدي. الذكر اصلا مش محتاج تذكير. تلبس الثوب، الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوه. تخش الخلاء، ذكر. توضى، ذكر. اطلع اركب السياره، ذكر. انزل مع السلم، سبحان الله، ذكر. الذكر موجود ليه؟ لانك اصلا المفروض مش غافل عن ربنا، بس الاذكار دي بتنظم لك تقول ايه هنا وايه هنا وايه هنا، وجعل لك عشان ما تزعلش اذكار غير موظفه، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءه القران، لان ده حال المؤمن. ايضا من علامه المحب انه يحب ان يحبب الناس الى الله ويحبب الله الى الناس. تاني الكلام ده مهم جدا والله، اللي بيحب ربنا يحب ان الناس تحب ربنا، يحب انه يشتغل دلال على ربنا، يحب كده. ابن الجوزي كان له كلام خطير جدا جميل جدا، كان يقول اللهم لا تعذبني حتى لا يقولوا عذب من دل عليه، اللهم لا تعذبني حتى لا يقولوا عذب من كان يدل عليه. سبحان الله، هل أنت كذلك تحب أن تعرف الناس بالله وتحبب الله إلى الناس؟ أيضا من علامة المحب أنه متعلق بدار محبوبه، من الحديث المشهور سبعة يظلهم الله إيه في ظله، منهم إيه؟ ورجل إيه قلبه معلق بالمساجد. معلق، اللمبة دي إيه؟ معلق. عم الحاج إبراهيم قلبه معلق، يعني بيطلع بره المسجد ولا بيطلعش؟ بيطلع ولا بيطلعش؟ وقلبه فين؟ في المسجد. عرفت يعني كلمة معلق؟ يعني هو طالع من المسجد طالع على مضض. عارف تلاقي كده واحد قاعد قعدة أنس مع واحدة مثلا، وحد ندى عليه، ده وقته، متضايق جدا، ويطلع يتكلم في التليفون، معلش يا حبيبتي والله كنت بتكلم في التليفون، ويرجع وايه ويكمل الحديث. ليه؟ لانه اصلا متعلق بالمحبوبه دي، مش عايز يفارقها. هذا البيت بيت من؟ بيت الله. وان المساجد ليه؟ نفسه هيموت ويطلع عمره، ويطلع عمره الشهر الثاني، لو اطلع عمره شوف الكعبه في المسجد في التلفزيون، قلبه يدب، اروح اعمل عمره، ربنا يوسع عليه كل شهر يطلع يعمل عمره. واللي يقول لك ان ده غلط سيبك منه، دول ما ذاقوش طعم الحب. هو متعته يروح مكه، مش يروح الفنادق يشتري والسيلفي والكلام ده، ده نسل. هو يروح عند الكعبه كده يتحط فاتح المصحف وقدامه الكعبه وعمال يقرا وخلاص، سيبوني هنا. وهو خارج انا رايت بعيني مناظر، ناس خارجه من الحرم بتبكي شوقا، ناس خارجه من الحرم خارج بظهره مش عايز يدي البيت الحرم ظهره، يعني مش قادر، مش مستحمل انه يسيب بيت ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الحب يا اخواننا، وقلبه معلق بالمساجد. المحب يحب احباب حبيبه ويبغض اعداء حبيبه ويغار على اوامر حبيبه. اللي بيحب ربنا فعلا يحب مين؟ اللي بيحب ربنا. ويكره مين؟ اللي بيكرهه ربنا. عشان كده مش ممكن واحد يحب ميسي مثلا، واحد يحب ربنا يحب ميسي، ولا يحب الملاكم مش عارف مين، ولا توم كروز، ولا مش ممكن. أنا بستغرب شاب قاعد يتفرج على ماتش مش عارف ريال مدريد وفلان ده وفلان ده فلان. أنت مش متخيل أصلا دول يسبون الله. يعني قال الله تعالى: سبني ابن آدم، وأما سبه لي قوله أني اتخذت ولدا. ده بيشتم ربنا، أنت قاعد مستمتع بلعبته. ده أنت لو بتحب ربنا أصلا لا تملأ عينيك منه، أصلا ما تقدرش تملأ عينك منه. أنت لو بتحب أبوك بجد، يعني واحد بيحب أبوه بجد وجارهم شتم أبوه قال له يا كلب، تقدر تملي عينك من اللي شتم أبوك؟ يبقى أنت بتحبش أبوك، مش ممكن. حبك ده حب مزيف. طيب إزاي بقى بتموت في اللي بيشتم ربنا واللي بيسب ربنا واللي بيحارب ربنا؟ حبك لسه فيه مشاكل. المحب يحب عطايا حبيبه بل ويراها كثيرة وإن كانت في أعين الناس قليلة. يعني واحدة بتحب جوزها جدا، راح جاب لها خاتم فضة. لو بتحب جوزها بجد، خاتم الفضة ده عندها بالنسبة لها إيه؟ قد إيه؟ قد الدنيا، صح؟ قد الدنيا. جاي من مين؟ من حبيبها، صح ولا لا؟ لأنه جاء من الحبيب فهو إيه؟ عظيم في عينيها، مع إن في أعين الناس إيه؟ إيه خاتم فضة ده يا بنتي؟ شوف الناس اللي جاي لها ألماظ وجاي لها مش عارف إيه، مش في دماغها، لأن جاي من منين؟ من حبيبها. ولله المثل الأعلى، قد يكون العطاء في عين الناس، في عين الناس قليل، لكنه في عينيك إيه؟ كبير. لأنه عطاء مين؟ عطاء الحبيب. عشان كده ترى المحب دائم الثناء على حبيبه. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله يا رب لك الحمد، دائما حمد، الحمد على لسانه ليه؟ حبيبه مغرقه، هو شايف اللي هو فيه ده حبيبه مغرقه. أيضا بل ويحب ما يفعله به حبيبه عند المصيبة. دي بقى خطيرة جدا. يعني ممكن حبيبه بقى، مش أقول بقى عطايا قليلة، ده ممكن حبيبه يبتليه، ياخد منه حاجة، ياخد منه مال، ياخد منه صحة، ياخد منه ولد، يبتليه. هي في أعين الناس إيه؟ مصيبة، لكنه وهو حتى في حال المصيبة يحب ما فعله به حبيبه. اسمع القصة الغريبة العجيبة دي، القصة دي قلبك لو فعلا في حياة لا يتحملها. يقول لك: اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف ابن أسباط، ثلاثة من التابعين، بس دول بقى يعني إيه؟ ناس فخيمة قوي يعني. فقال الثوري: كنت أكره الموت قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. يقولوا أنا قبل كده ما كنتش بحب الموت، الآن نفسي أموت. فقال له يوسف ابن أسباط: ولما؟ عايز تموت ليه؟ قال: أتخوف الفتنة. العصر بتاعنا ده عصر فتن، ونفس ربنا يقبضني غير مفتون. فقال يوسف ابن أسباط: لكني لا أكره طول البقاء. بيقول له إيه؟ أنا لا أكره طول البقاء. قال الثوري: ولما تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالح. فقيل لوهيب بن الورد بقى: وما تقول أنت؟ وما تقول أنت يا وهيب؟ قال إيه؟ أما أنا فلا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إليه. تاني كده قال له إيه؟ قال: أنا لا أختار شيء، أحبه إلي أحبه إيه؟ إليه. فقام الثوري وقبله بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. ده بقى إنك إيه يوصل بك الحال، ده اللي أرادوا بك محبوبك، خلاص الذي أردته لي اختيارك، واختيارك لي أعظم من اختياري إيه؟ لنفسي. عشان كده كان في واحد من جماعة الحبيبة بيقول إيه؟ بيت شعر ينبغي أن يقال لله عز وجل، بيقول إيه؟ ولئن سأني أني التني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك. بيقول إيه؟ ولئن سأني أني التني بمساءة فلقد سرني أني قد خطرت ببالك. أيضا المحب يحب الخلوة بحبيبه والتفرد به. جرب كده إنك تختلي بربنا سبحانه وتعالى وتناجيه وتكلمه. عشان كده شو الإعلان يا إخواننا؟ الاعتكاف. ايه معنى الاعتكاف؟ لان المعتكف بتاعنا معتلف للاسف، مش معتكفات. معتكف ده انت قاعد 10 ايام سايب الدنيا كلها، ضربت خباءك. سيبك معتكف البخاري، الدنيا هنا سلاح مداح. المعتكف مش كده، المعتكف كل واحد له خيمه كده، خباء صغير معاك، مصحفك قاعد فيه، تطلع منه على صلاة القيام، ترجع تاني قاعد في القرآن والذكر والمناجاة. هو ده المعتكف. تعرف ليه ربنا حرم المرور بين يدي المصلي؟ ليه حرم الله المرور بين يدي المصلي؟ لأنه يقطع خلوة المصلي بربه. عشان كده لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. في بعض الروايات قال لا أدري هل قال 40 سنة أم 40 إيه؟ يوما. ليه؟ لأنه قطع الخلوة بينك وبين الله عز وجل. في حديث آخر قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه إيه؟ شيطان. شيطان، هذا المار شيطان، أراد أن يقطع خلوتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا من علامة المحب أنه يشتاق لرؤيا حبيبي. أسألك سؤال بس بقى، جاوب على نفسك، ما تجاوبش علي. لو قيل لك الآن وأفترض معاك أن أنت الحمد لله واجباتك تمام، ما فيش معاصي، مش عليك حقوق لحد، يعني أنت مظبط الدنيا. طبعا ده صعب شوية، لكن أفترض جدلا أن أنت تمام التمام، الواجبات، المعاصي ما فيش، تبت إلى الله منها، مش عليك حقوق لحد، وجاءك ملك الموت وسألك سؤال، قال لك إيه رأيك أخذ روحك تقابل ربنا النهاردة وتنسى الدنيا ولا تكمل؟ بجد بجد هتقول له إيه؟ سكته. أنا عارف إن الموضوع صعب، عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني ما فيش عندك ضراء، ما فيش معرض. واحد ليه مثلا مريض فالألم يقول لك إيه؟ يا رب أموت بقى. ليه؟ عايز يستريح، صح؟ أو واحد شايف الفتن حواليه فنفسه يقبض عشان ما يفتنش. لا، أنا بقول لك ما فيش فتن، ما فيش ضراء، أنت الحمد لله تمام التمام، وجالك ملك الموت قال لك إيه؟ ها يلا نقابل ربنا، يلا. واحد يقول لي وانا لو مت قابل ربنا؟ اسالكم سؤال، واحنا لو متنا ارواحنا فين يا شباب؟ فين يعني فين؟ ما سالتش نفسك روحك دي تروح فين؟ في الاحاديث ان من مات شهيدا ها جعلت روحه في حواصل طير خضر تسرح في انهار الجنه وتاكل منها وتاوي الى عرش الرحمن. طب أنا مش شهيد، مين هيطول الشهادة يا عم الشيخ؟ وأرواح المؤمنين، اسمع الحديث الجميل دوت، أنا أقرأه أحسن. قال صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم روحه طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. يبقى روحك إذا لم تكن شهيداً الله تعالى يجعلها في طير متعلقة بأشجار الجنة. فضل ابن عبيد بيقول إيه؟ بيقول قال صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بك، اسمع كلام الجميل داود، وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. هنا الشاهد بيقول له إيه؟ فحبب إليه إيه؟ لقاءك. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله ها أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله إيه؟ لقاءه. إبراهيم بن أدهم بيقول إيه؟ بيقول أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر كنت أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. قال بعض الصالحين: لما علم الله تعالى أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه ضرب لهم أجلا للقائه تسكينا لقلوبهم، فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال كلام غريب قوي، استغرب. معاذ بن جبل شاف ملك الموت والروح بتطلع عليه، قال: إلهي أخنق خنقك فوعزتك إني أحبك. هذا لا يمكن أن يخرج إلا من قلب إيه؟ قلب محب. طيب، إذا أحببت الله تبارك وتعالى كانت المحبة كلها له ولأجله. إحنا النهاردة بنتكلم عن هنا الدرس إيه؟ أحبك ربي وحبي لأجلك ما حييت. عيش بدي يا أخوانا يا شباب، اجعل محبتك كلها لله وفيه وله، فالحب له وفيه ولأجله، أما الحب معه فهو الشرك. حب ربنا وحب عشانه وحب فيه وحب لأجله. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل: أين المتحابون به بجلالي. أنا أحبك لإني أنا بحب ربنا وإنت بتحب ربنا وإنت طائع، بس هي دي العلاقة، هي دي الخلة. أي خلة أي محبة غير دي في شنك، ملهاش قيمة. بل كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى زوجتك لما تختارها، عندما تختار امرأة، الله تعالى شرع لك أن تختار امرأة تعينك على مرادك في سيرك إلى الله. تتجوز واحدة عشان فلوسها ولا عشان مالها ولا عشان حسبها؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة: يا رسول الله، أي المال خير فنتخذه؟ أحسن مال إيه؟ قال: قلب ذاكر ولسان شاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك. عرفت بقى أنت بتتجوز ليه أصلا؟ أنت وأنت بتتجوز بتتجوز ليه؟ اللي رايح يحب واحدة وتقطعه عن الله عز وجل، أنت لم تعرف الحب. لذلك العشق، كان من أسبوعين كده الدرس ده كان المفروض الجمعة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات الأول اللي قبله كان في عيد الفالنتين، كان لأجله الدرس يعني صراحة. الفالنتين اللي هو العشق، العشق ده يا أخوانا مصيبة سودة. ليه؟ سواء كان العشق هذا بين رجل وزوجته أو بين رجل وامرأة محرمة عليه. إيه معنى العشق؟ العشق هو الحب الزائد عن الحد. ممكن واحد يبقى متجوز واحدة وبيعشقها عشق حرام؟ ممكن؟ إيه رأيكم؟ ممكن واحد يبقى متجوز واحدة زوجته وبيعشقها عشق حرام؟ ممكن واحدة متجوزة زوجها وبتعشق زوجها عشق حرام؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ اعلم اعلم عبد الله أن الحب أسر. حب إيه؟ أسر. وإذا وصل الحب إلى درجة الرق كان حراما. يعني إيه الرق؟ أول ما يبقى الإنسان في إيد محبوبه أسير رقيق يفعل ما يأمره به محبوبه فإنه قد وصل إلى درجة محرمة. لما تلاقي واحد متجوز واحدة وعشان قاعد معاها وعشان يرضيها يفعل الحرام أو يترك الواجبات، يبقى الحب ده حب طبيعي ولا حب غير طبيعي؟ حب غير طبيعي. فضلا بقى إن واحد يروح يحب واحدة أصلا مش زوجته، واحدة معاه في الجامعة، واحدة معاه في المدرسة، واحدة جارته، هذا قد يصل به الأمر إلى إيه؟ إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. كم سمعنا عن شباب وناس تعلقت قلوبهم بفلانة، واحدة تعلقت بفلان وبدأ بقى بينهم الحب والتعلق حتى وصلوا إلى درجة التعبد. مرة واحد كتب لواحدة على 10 جنيه، قال لها إيه؟ قال لها لولا أنني أخشى الله لقلت أنني أعبدك. وده العشر جنيه ديت إيه؟ ذكرى. الغريب بقى أن العشر جنيه ديت راحت فين؟ اتصرفت. ومن يهن الله فما له إيه؟ من مكرم. يحكونا مرة عن شاب كان متعلق جدا بامرأة، وبدأ بقى خروجات وفسح ودم في قدام بعض والقلوب الحمراء والعيشة اللي هي الغريبة دي وساعات طوال، وطبعا المحب يحب أن يقارب إيه؟ حبيبه. فبدأ يواعدها ويقابلوا بعض لحد ما خلاص وصلوا درجة الإيه؟ المواعدة في البيوت. بدأت تروح له البيت مرة في مرة في مرة، المرة دي قبلة، المرة الجاية مش عارف إيه، كذا كذا كذا، حتى وقع معها فين؟ في الحرام. طبعا في الزنا أقصد، يعني ما كله ده إيه؟ كله ده حرام أصلا يعني، لكن وصلنا إلى إيه؟ إلى الكبيرة المحظورة. متعلق بها جدا، يفكر فيها طول النهار، يسمع أغاني بقى وعايش حياته يعني إيه؟ حبيب. وهي نفس الكلام، حياتهم كذلك. وفي يوم من الأيام قال لها تعالي، قالت له أنا مش قادر أجي. قال لها لا أنا مستنيك الليلة دي ولازم تيجي، أنا مش قادر أستحمل الحكاية والرواية. لا مش هقدر. قال لها أنا هموت عشان خاطر. أنا قاعد يتحايل عليها في التليفون محايلة طويلة جدا، قالت له هشوف. والتاني قاعد في البيت ومترقب ومنفعل جدا ومنتظر إنها تيجي. وفجأة دخلت عليه البيت، رنت الجرس، فتح لها قدامه، من الحب سجد ليها، ولما سجد مات. مات، راح خلاص. يبعث ايه؟ يبعث ساجد لامرأة. خلي بالك السجود مش لازم يكون سجود بالرأس، في سجود قلب وهذا أخطر. يبقى أسير بين يدي المرأة، يعمل ما تقول ولا يجرؤ أن يخالفها، حتى لو قالت له اقتل ليه؟ لقتل. سيدنا يحيى بن زكريا، يا شباب قتل ليه؟ امرأة بغي قالت للملك، قالت له ايه؟ مهري راس يحيى. لا ولا يهمك، ادي راس يحيى. يصل به الانسان لذلك، القتل، السرقه، بل وقتل الالاف عادي لارضاء مين؟ المحبوب. انا عايز بقى اقول لك نصيحه بالله عليك، نصيحه مشفق لكل من ابتلي بهذا العشق. اعلم ان من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد، والله الذي لا اله غيره. الغم يستولي والنغص والنكد والضنك على كل من أحب غير الله، بل ويعذبه الله بالذي أحبه من دون الله، يعذب بالذي أحبه من دون الله. تسمع حكاياتهم وأقاويلهم كلها عن الايه؟ الغدر والخيانة، صح؟ كل أغانيهم غدر وخيانة وعذاب، معذبين في الأرض، معذبين. لا يمكن، مش ممكن. أخطأت الطريق، ضللت الطريق، يوم أن ظننت أن الله تعالى سينعمك وأنت بعيد عنه، أن ربنا هيخليك حي كده مبسوط يعني، وأنت استبدلت ربنا، سبت ربنا وجبت امرأة ولا جبت واحد مكان ربنا سبحانه وتعالى. بل يجعل الله تعالى هذا المحبوب الأدنى الحقير عذابا لك. ثم أعلم واعلمي، أنا أكلم الأولاد والبنات، أكلم الشباب والأخوات، والله الذي لا إله غيره، كل واحد في هذه الدنيا يريدك لأجله. زوجتك عايزاك عشانها، زوجتك عايزاك أنت عشانها هي، وهو عاوزك عشانه هو، وبيمتعك بالمال وكله عشانه هو، عشان متعته. كل واحد في الدنيا دي يريدك له هو. الوحيد الذي يريدك لك الله بس، الوحيد الذي لا يريد منك شيئا رب العالمين. هو بيعمل ايه؟ بيستمتع بيك بس، بتستمتع بيك، بتقضي معاك وقت، متعة ولذة. لكن في الحقيقة هو لا يريد لك الخير، إذ لو أراد لك الخير لصرفك إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده كل من أرادك أن تعصي الله لا يحبك، بل يحب شهوته فيك. خذ قاعدة، كل من أرادك أن تعصي الله تعالى معه لا يحبك، إنما يريد إيه؟ شهوته فين؟ فيك. عشان كده النهاردة بلدتي تصوب التلفون، يا شيخ فلان قعدت معاه سنتين وعملنا كل حاجة في الآخر رماني. آه طبعا يرميكي، هو كان بيحبك، عمره ما حبك. أنا بيجي لي شاب بيقول لي يا شيخ أنا عايز واحدة منتقبة، وشكله كده يعني مش ملتزم يعني. يقول له بص انا عملت كل حاجه بس ديت امشي معاها اه لكن ما اتجوزهاش. انت ما تتجوزش ليه؟ يقول يا عم شيخ اللي خانت مره تخون ايه؟ تخون مره ثانيه وثالثه ورابعه. ما هو مجرم، هو مجرم، حط لها الفخ ونصبوا ليها وفي الاخر ايه؟ استمتع شهر شهرين ثلاثه وشوف غيرها وشوف غيرها، وساعه الجواز يقول لك ايه؟ عايز واحده طاهره بقى، واحده نظيفه. يعني انت كنت زي الزفت وربنا هيجيب لك واحده نظيفه؟ انسى. عشان كده نفسي اوقف كل واحد وكل بنت ماشيه مع ولد ومانجيجاه كده وماشيين في الشارع وقاعدين مع بعض، اقول لها فوقي يا بنت الناس، ده مخادع ماكر، ما بيحبكيش، بيحب نفسه، بيحب شهوته، بيقضي معاكي وقت بس. ايضا نصيحه، اوعى الشيطان يضحك عليك. جالي مره واحد شاب هنا يقول لي بص يا شيخ انا كنت بحب واحده والحمد لله يعني الان بذكرها بربنا. تعمل ايه يعني؟ قال كل ليله ابعت لها ذكرها بالوتر واصحيها للفجر والحمد لله كانت يعني تسمع اغاني، بطلت تسمع اغاني، واحنا الحمد لله يعني بنحاول نظبط نفسنا. طب سنه كام يا عم؟ ثانيه كليه. طيب يعني هتتجوزوا امتى؟ خلاص بس الكليه يعني تقعد سنتين كده تبعت لها رسائل في التليفون؟ طيب ما هو ده ما ينفعش. لا استنى خايف عليها انها تنتكس. اقول له بص انت لست ارحم بها من الله، صح ولا لا؟ بلاش قلبك العطوف الرقيق ده يضيعك. لو بتحبها بجد بجد يعني كما تزعم يعني ابعد ودعها لله. لها رب ولا مش لها رب؟ ولا انت رب؟ انت عبد مش بايدك حاجه. ابعد واهرب. وهي لو فيها خير ربنا ايه؟ هيحفظها وربنا يخليها على الطاعه. لكن اللي بتعمله ده بقى وانت عمال تذكرها بالله، وانت معلش يعني عندك اخت؟ اه انا اختي سلمى. طيب بتبعت لها رساله برضه تذكرها بالفجر؟ ولا رساله بس لل؟ ما هو بقى لو احنا بنتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، لا هو القصه فين؟ قصه ايه؟ الشيطان وتلبيس ابليس ثم رساله. والله يا شباب، والله يا بنات، لا اطيب ولا انعم ولا الذ من الحلال. الشهوه تنغيص للمتع. طيب كيف السبيل الى الخلاص؟ نطلع ازاي من المطب دوت؟ اول حاجه لواحد بقى لم يبتلى بالعشق، سد الذرائع، اقفل الباب تماما. يعني اقفل الباب، شوف النظره سهم من سهام ابليس، منفذ الى القلب. لو انت قفلت الباب اصلا مش هتقع في العشق. اغلق الباب. ازاي؟ غض البصر، البعد عن الاختلاط. جمعية سين، احنا في عمل تطوعي يا عم الشيخ، عمل تطوعي، احنا اولاد وبنات نطلع مع بعض ونوزع بطاطين ونوزع اكل ونوزع شرب، وانا مع فلانه ومع فلانه. ابعد، الاختلاط ده مصيبه، وهذا بوابه الى الحرام، اهرب. مين اللي قالك ان يجوز لاجل ان احنا نعمل عمل تطوعي نمشي مع بعض؟ لكن دي شهوه. وبيقول له بيخدعه عشان يقول له انت ماشي في طريق كويس اهو، كمل بقى. لا يبقى الاختلاط لا. الغاء الصداقات على الفيس، انا بقول اهو لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز ان تكون عندك على الفيسبوك صديقه بنت، ما ينفعش. لا يجوز صديقه بنت، ما ينفعش. ليه يا عم الشيخ؟ لان هذا باب فتنه. وما تقوليش بقى ان حضرتك وعندك صديقه على الفيسبوك وعماله تعمل لك لايك قلبك مش بي، لا تكون صرحه. احنا يا اخواننا قلوبنا ضعيفه والفتن ايه؟ خطافه. انت سيادتك بقى بوستك عالميه ورغم ما شاء الله مفكر او كده، اعمل المتابعات تتابعك من بعيد. ليه صداقه؟ ربنا عز وجل قال ولا متخذات ايه؟ اخدان. الاخوات بيصاحبوا اخوات بنات، والرجال رجال. اما المتابعات دي ماشي يا عم، عايز تابع يتابع. اما الامور دي فهذا باب من اعظم واخطر ابواب ابليس. ايضا اياك ان تقرا او تسمع ما يحرك البواعث. النهارده اليومين دول في بضاعه رائجه اسمها بضاعه الروايات. الروايات قصه كذا وروايات كذا وروايات كذا، في كثير من الروايات دي روايات رومانسيه ومسلسلات رومانسيه. اعرف شاب اتفرج مره على مسلسل عمرو بن العاص، قديم قوي المسلسل ده، شاب كان طيب وكويس وزي الفل. جيشتن قال له بص ده مسلسل بقى ديني بقى، عمرو بن العاص. ولا تحرم عمرو بن العاص كمان؟ فطبعا نور الشريف بقى ممثل بارع فعلا يعني، ها؟ وكانت ما اعرفش مين زوجته مش فاكر، صاحبنا ده اتفرج على المسلسل، فبقى قصة الحب مشتعلة، هو لا كان في دماغه حب ولا عشق ولا بتاع الكلام ده، أخ غلبان خالص يعني. لما شاف المسلسل الموضوع شعلل عنده، بقى نفسه يكون له إيه؟ واحدة. أنت الآن فتحت الباب، قراءتك وسماعك ومشاهدتك لهذه الأشياء تحرك عندك البواعث، يبقى إذن لا تفعل ذلك. طيب بحب واحدة مثلا يعني ابتليت بالعشق وهي ذات دين، الحل إيه؟ أتزوجها. قال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، إن كنت تستطيع النكاح بس يكون ذات إيه؟ ذات دين. طيب افرض بقى ما هيش ذات دين أو أنا عاجز، واحد ابتلي بالعشق وقعت عينه على امرأة فأحبها وهي غير دينة مش عندها دين، أو هي عندها دين بس هو عاجز لسه في الكلية، عم الحاج عايز اتجوز، جواز مين؟ تخلص الكلية بتاعتك الأول، خلاص يجيبوا يمين شمال فيش جواز، ماذا يفعل هذا المسكين؟ أولا اعلم أنه ما تعلقت هذه المرأة بقلبك إلا لفراغ قلبك من محبة الله. أرجع أقول تاني، مربط الفرس اللي احنا قلنا عشان الدرس محبة ربنا ثم محبة الله عز وجل، هي المحبة دي لو ملأت قلبك مش ممكن أصلا يجي حب فيها. ليه؟ بعض العشاق بيقول: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتملك. عرفت هواها إيه؟ قبل أن أعرف الهوى. سيدنا يوسف ربنا قال في القرآن إيه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إيه؟ إنه من عبادنا المخلصين. يعني إيه المخلصين؟ يعني قلبه خالص لمين؟ جت مرات العزيز جميلة وقلعت ثيابها وإيه؟ عاشقة، مش ربنا قال كده؟ ربنا قال في القرآن إيه؟ قد شغفها حبا. قلت له هيت لك، طبعا هيت لك دي تعبير قرآني جميل بيختصر لك إيه؟ قصة طويلة جدا. ده واحدة قاعدة مع يوسف فين؟ 24 ساعة عملت تلمح له وتصرح له يوسف ولا هو هنا. طب ليه يعني؟ ويقولون إن هذه المرأة كانت من جميلات نساء مصر، وجوزها راجل ديوس بطنش وعارف وساكت، وهو شاب في غاية الجمال، وتقول له يمين شمال واوا، يوسف إيه؟ لم تهتز في شعرة. إيه اللي خلاه ما تحركش؟ ما مالش ليه ناحية المرأة دي؟ أهو إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين. القلب مليان أصلا هتخش فين أصلا؟ ما فيش مكان. أنت تعيقيني عن الله عز وجل. حبيبي الأعلى قال لي ما أحبش حاجة زي كده، مش دي الطريقة، مش ده المدخل، أنت مرات واحد تاني. أنا مش ممكن قلبي يميل ليكي أصلا، مستحيل. لأنك لست تحلين لي، وهذا يغضب حبيبي، والذي يغضب حبيبي أنا أبغضه وأكرهه. لذلك أول حاجة لابد أن يعظم حب الله تبارك وتعالى في قلبك. طيب ثم أن تأخذ بالأسباب. أول سبب بقى عشان تنجو من ذلك الصدق. الشاب النهاردة اللي مبتلى بالعشق أو البنت اللي مبتلى بالعشق، أنت فعلا فعلا نفسك بجد تطلع من اللي أنت فيه ولا عاجبك الوضع مستمتع؟ لو فعلا صادق والله الذي لا إله غيره رب العالمين قادر أن يرفع ما في قلبك من تعلق الآن. احنا قاعدين دلوقتي مع بعض اهو، لو انت بجد صادق ونفسك تطلع من المستنقع ده، مش عايز يبقى فيه بنت في حياتك، واحدة في حياتك وخلاص، ده يعيق عن الله عز وجل وده لا يرضي الله تبارك وتعالى. لو صدقت الله الآن والله لن تخرج من هذا المسجد إلا وقد محيت من قلبك تماما. إن تصدق الله إيه؟ يصدقك. ثم الاستعانة بالله. سيدنا يوسف لما المرأة قالت له هيت لك قال إيه؟ معاذ الله. ولما بقى مش واحدة بس، نسوة، قال إيه؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أصب يعني أميل، وأكن من الجاهلين. لازم انسى نفسك بقى وانسى قوتك وانسى الدرس، انسى ده كله، افتكر حاجة واحدة بس، أنه لا حول لك ولا قوة لك إلا إيه؟ إلا بالله تبارك وتعالى. ثم لابد من الصبر، الأمر محتاج مجاهدة. وأحسن شيء يحدوك في سيرك الآية دي، احفظ الآية دي جميلة جدا، سورة الإنسان. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هيحصل شويه الم انا عارف ومشقه على النفس، النفس دي مش هتسيبك بسرعه يعني، والشيطان وهي ممكن ما تسيبكش بعت لك رساله تقول لك يا ابو قلب قاسي يا غدار غير تليفونك ارمي الرقم في الزباله رقم تاني، تلاقي في الجامعه تقول لك احمد ولا احمد ولا اعرفها خلصت. انسى الكلام ده واعصر على نفسك، مش هقول لك ليمونه، اعصر على نفسك فدان ليمون لمين؟ لله. مش عايز الجنه اهو، وجزاهم ايه بما صبروا جنه وحرير. اصبر شويه وربنا قال في القران والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم سبلنا. ثم البعد عن كل ما من شانه ان يهيج هذه المشاعر. يعني كانت مديالك في الفالنتين بتاع سنه 2015 ها دبدوب احمر قد كده، روح النهارده ولع فيه بجاز، مش بهزر والله. عندك رساله على الفيسبوك ولا على التليفون امسح الرساله دي، عندك اي شيء يذكرك بيها اعمل ايه تخلص منه تماما. سيدنا كعب بن مالك ايام الخمسين يوم اللي هم في غايه الصعوبه دول، وهو النبي ما بيكلموش عليه الصلاه والسلام والصحابه مخاصمينه ومحدش بيرد عليه، في الفتره دي ملك غسان يبعث له ايه كتاب يقول له بلغنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. خد الكتاب وجري على التنور على الفرن وعمل ايه ولع فيه. ليه؟ لان هذه الاشياء تذكرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغناء ايه، قال مش النبي صلى الله عليه وسلم عفوا السلف قالوا ايه، قالوا الغناء رقيه الزنا. كلمه رقيه يعني ايه؟ اي الداعي الى الزنا. واحد كان بيحب، قال لي مره شاب قال لي يا شيخ انا زمان زمان كنت بحب ولسه في تعلق شويه، اركب تاكسي فاسمع اغنيه ايه افتكر مين المحبوب، يبقى لازم ابعد عن ده. كل ما يذكرك بذلك يجب ان تبتعد عنه. ثم ان لم ينفع معك الحب المزعج، حب ربنا ما ينفعش معك، ابدا بقى بايه بالخوف المقلق. ايه الخوف؟ اعلم ان يوم القيامه يوم الحسره، يوم التبرؤ. قال تعالى اذ تبرأ الذين ايه اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب. يوم القيامه يوم حسره، ويتحسر الناس عن الاتباع والمتبوعين. شيء عجيب جدا عذاب الزنا، عذاب الزنا ده شيء عجيب جدا، وفي الزمان ده قل ان تجد حب مش في زنا، قل. الزنا نعصم شاف في الرؤيه عذابه عامل ازاي، في فرن فوق ضيق تنور، فوق ضيق تحت واسع ومعلقين، وياتي اللهب ها فيحرقهم فيصيحون فيخرجون فلا ايه فلا يخرجون لا يستطيعون. ابن القيم له كلام جميل قوي نفسي تسمعه، اختم به ان شاء الله. يقول ابن القيم واعلم ان الجزاء من جنس العمل، والقلب المعلق بالحرام كلما هم ان يفارقه ويخرج منه عاد اليه، ولهذا يكون جزاؤه في الاخره. وذكر الايه الحديث قال فتامل مطابقه هذا العذاب لحال قلوبهم في الدنيا، فانهم كلما هموا بالتوبه والاقلاع والخروج من تنور الشهوه الى فضاء التوبه اركسوا فيه وعادوا بعد ان كادوا يخرجون. ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه، وكلما هموا بالخروج منه الى فضاء الايمان وسعته وروحه، رجعوا على حوافرهم، كانت عقوبتهم في الآخرة كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وفي الموضع الثاني كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم غم، وكلما عزم العبد أن يخرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه، فلا يزال في غم ذلك حتى يموت. فإن لم يخرج من غم ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة، وإن خرج من غمه وضيقه ها هنا خرج منه هناك. اسمع بقى الكلام الجميل ده، يقول فما حبس العبد عن الله، فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت، وكان معذبا به هناك كما كان قلبه معذبا به في الدنيا. فليس العشاق والفجرة والظلمة في لذة في هذه الدار، وإنما هم يعذبون بها وفيها وفي البرزخ وفي القيامة، ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم، فإذا حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألم الشديد، وصار يعمل فيها بعد الموت نظير ما يعمل الدود في لحومهم، فالآلام تأكل أرواحهم، فالآلام تأكل أرواحهم، غير أنها لا تفنى والدود يأكل أجسامهم. أنا انتهيت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. لا تنسوا التبرع بالدم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.